الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا عنه. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه شريعته ووحيه، وما قبض حتى أتم البلاغ وأقام الحجة على العالمين، فعليه صلوات ربي وتسليماته. وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي المقصرة في بادئ الأمر بتقوى الله. اللهم اجعلنا من المتقين. وطبتم أحبتي وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا وإياكم من الجنة منزلا، وجمعنا الله في الدنيا على سنة حبيبنا وفي الآخرة مع نبينا. وأسألك يا ربنا أن تبلغ هذا الجمع وإيانا صلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الأقصى. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، حديث اليوم حديث هام جدا بالأهمية بمكان، فهو في مضمونه رد على كل مرتاب مريب وعلى كل مردف منافق. حديث اليوم أرد به على المنافقين، وأرد به على الكاذبين، وأرد به على أتباع سيد المرسلين من الضعفاء المساكين. أرد عنهم وأرد لهم، وأقول إنه حديث تحت عنوان عصر الراقصات. عصر الراقصات، احنا في زمن مش هقول عجيب، لان العجيب هم الناس. الزمن معلوش عيب، العيب فينا احنا. النهاردة احنا في عصر مش التقدم، والله العظيم عصر التخلف. احنا مش في عصر التقدم، لا، هتصحصح معايا النهاردة وتوحد الله. احنا في عصر التخلف، عصر الرجعية، عصر المادة، عصر الجهل، عصر الظلمات. انا اتكلمت في شريط تحت عنوان المحمول مع اصحاب الرسول، واثبت ان فعلا النبي محمد واصحابه كانوا هم اشد الناس او اول من حمل ما يقولون عنه المحمول، وكان محمول عجيب قوي. فلما غاب وعي الانسان وابتعد عن كلام الرحمن وأصبح في رجعية وتخلف عن رسول الهدى محمد، احتاج للمحمول. وأفضل العصور عصر من سيدنا النبي. النهاردة بقى هكلمك عن عصر الراقصات. عصر الراقصات، ايه السبب في الكلام ده؟ احتار عقلي واضطرب قلبي وحارت الكلمات وتاهت وتناثرت، فمن اين ابدأ؟ كلام ثقيل وفي نفس الوقت مضحك. طالعتنا الصحف وأخبرتنا بعض المجلات، وانتقل الخبر في بعض الفضائيات وعلى الإنترنت ما نشرته بعض الصحف الكويتية من بعض الأخبار، من بعض الأخبار التي تدمي القلب وتدمع العين. إنها أخبار أقول سارة للمنافقين المردفين، محزنة لعباد الله المخلصين الموحدين. أخبار وكلمات. على فكرة أنا ما زعلتش، إنما تأثرت من شيء تالغ للكلام. الأول الخبر والتعليق، الخبر والتعليق. إيه السبب في الكلام ده؟ السبب في الكلام ده إن أنا طالع في يوم فلقيت واحد من الناس الأفاضل جايب لي جريدة من الجرائد، فبيقول لي اتفضل يا شيخ اقرأ ما نحن فيه من البلاء والابتلاء. فمسكت الجريدة فوجدت فيها بالبنط العريض خبرا عن مجلة كويتية تصدر بعض الأحاديث عن أصحاب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وتسب الصحابة وتتهم عمر ابن الخطاب بما ليس فيه سراج أهل الجنة. عمر اللي اسمه بيخلي شارون يرتعش، اسمه مجرد اسمه يخلي شارون يرتعش. احنا كمسلمين مخليين مجلة في بلد مسلمة بتقول عن عمر بن الخطاب كلام، مش عمر وبس، ده تعدوا الامر الى اصحاب النبي واخدين واحد واحد. حتى ان فيه واحد سافل من المهندسين جه يقول لي اراك شف الجريدة بتاعت فلان الفلاني موجودة عندنا هنا في مصر اللي نشرت، ده مش جريدة مجلة، بتعمل مقالات عن اصحاب النبي، تتصور ان انا وصلت اول من الاخبار دي؟ قلت له ليه؟ قال لي كلنا عدنا زي بعضنا، الصحابه زينا اي كلام في اي كلام. قلت له هم مش اي كلام، هم الان قد بشروا بجنه الخلد عند الله سبحانه في مقعد صدق عند مليك، اما انت فتجهز نفسك وامثالك لنار جهنم. تفرحمت الصحابه؟ اتق الله وارجع. الصحابة الكرام بيتهموا في بقاع الارض مشرقها ومغربها، ليه؟ هقول لك السبب دلوقتي بعد ما توحد الله. سيدنا عمر قالوا عنه كلام كتير قوي مش هقوله لك، وقالوا عن السيدة عائشة بدلا من قولنا ام المؤمنين قالوا عنها لفظا خطيرا، برضه ما اقدرش اقوله هنا في المسجد انه لفظ قبيح، بدل ام المؤمنين اختاروا لها لفظ ثاني، والحمد لله انهم اختاروا السيدة عائشة. واحد يقول لي بتقول الحمد لله؟ لانهم لو اختاروا ام سلمة كنت هرد من القرآن برضه، بس ما كانش الرد هيبقى مباشر. لو كان اختاروا السيدة خديجة ما كنتش برضه هرد مباشرة، كنت هجيب من القرآن. انما ده اختاروا السيدة عائشة، اللي مين دافع عنها؟ ده حاجة عجيبة، ده غبي، غبي والله اللي كتب الكلام ده. يا ريت اختار حد تاني غير السيدة عائشة، لأن الكلام مردود عليه مباشرة في كتاب الله في سورة النور ما توحد النور. أنا مش عارف وصل الغباء بيهم إنهم يختاروا عائشة. هنتكلم إيه غير إننا بنقول لهم اقرأوا سورة النور، لقد برأها الله من فوق سبع سماوات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يا غبي يا اللي كتب، كنت اتكلم عن أم سلمة. يا سافر يا اللي نقل، كنت هات واحدة تانية. أم سلمة سيدة خديجة قدامك آل بيت النبي، تعرفت لعائشة، لقد جاء فيها قرآنا يتلى. إذا كان قصدك أن تردف أتباع رسول الله أو تدخل في قلوبهم الشك والريبة في أن أمهات المؤمنين من أطهر الناس وأشرفهم بل أفضلهم على الإطلاق، وهم من أفضل الناس في جنة الخلد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنت عاوز تدخل في قلوبنا شك أقول لك أنت جاهل وطلعت غبي، لأنك اخترت عائشة، وإحنا عندنا رد صريح على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمي وأمك، أم المؤمنين عائشة من أفضل نساء رسول الهدى محمد. غبي البعيد، يا ريت اختار واحدة ثانية. ده الكلام واضح، إذا كنت تقصد أن أنت تخلينا في شك فاحنا عمرنا ما نكون في شك، لان ربنا هو اللي دافع عن السيدة عائشة. ما تشوف ربنا بيقول ايه بعد ما توحد الله؟ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مش من بعيد، من المنافقين اللي فينا. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ده احنا زعلانين يا رب، لا ما تزعلوش، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مين اللي قال؟ بتوحد الله. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إزاي؟ لأن ربنا بيوقعهم في شر أعمالهم عشان يثبت إن القرآن هو الحق. مش ربنا سبحانه قال عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نزلت في حقه الآيات وهو عايش، الشيطان بتاعه جاله قال له: طب اعمل نفسك مسلم عشان تضيع الكلام ده، قول إنني مسلم بالنفاق، وبعدين قول للناس اهو محمد قال إن أنا هدخل النار وأنا أسلم، يبقى كلامه مش صحيح. تضحك عليهم نافق. الوحيد اللي معرفش ينافق لأن ربنا قال له: احنا خلاص حكمنا عليك إنك في جهنم، مش هتقدر تقول لا إله إلا الله حتى لو بالتهريج، لأن لو قالها كان خلى كثير من المسلمين يضلوا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا راجل قول لا إله إلا الله ضحك عن تقول أبدا، ما قدرش. أنا أبدا مش هقولها، احنا عاوزينك ما تقولهاش لأنك كنت هتعرض المؤمنين لفتنة. إزاي النبي يقول كده من كده لله وبعدين يرجع أبو لهب يؤمن؟ ما توحد الله. شوف هم اختاروا عائشة على نفس النسب، كأن ربنا بيقول لهم تعالوا كالأنعام ما تتكلموش في حق واحدة تانية. عائشة زي ما ربنا قال للنبي محمد: احنا هنخليك تحول القبلة بتاعتك. وقبل ما الناس تتكلم ربنا قال ايه؟ سيقولوا ايه؟ السفهاء من الناس. قال له: هيقول السفهاء ايه اللي خلاكوا غيرتوا القبلة؟ بعد ما النبي قال لهم غيروا القبلة قالوا: ايه اللي خلاكوا غيرتوا القبلة؟ قال: سبحان الله سبحان الله. حطوا نفسهم في داخل السفهاء، وصفوا انفسهم بالسفهاء بامر العلي سبحانه. كل حاجة بتجري بمقادير مين يا غالي؟ ربك. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه؟ لحافظوه. السفيه ده جاب السيدة عائشة اللي ربنا دفع عنها من فوق سبع سماوات، ويكفيه قول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما توحد الله، ما تخافش، العذاب بتاعه جاي في الدنيا قبل الآخرة. أنا مش هقولك على اسم الكاتب ده ولا اسم المجلة، لأن لا هو ولا المجلة تستاهل إن احنا نقولها في الأماكن الطيبة اللي قاعد فيها الوجوه الطيبة دي. ده الأدهى والأمر إن في خبر أخطر، خبر أخطر إن في واحد كتب قرآن، عمل قرآن. واحد يقول إزاي؟ عمل قرآن؟ شفت الهبل؟ ايه رايك؟ عاوز تضحك؟ ما توحد الله. انا عن نفسي لما قراته ضحكت ما زعلتش، قلت ده نكته جميله. واحد من الكفره من احفاد القرده والخنازير، وما بتكلمش بزعل لحسن يفكر انه زعلني، لا، لان دايما الكبير كبير والنص نص، ده مش محط النص نص. هذا النكره السفيه الفاشل أتباع القردة والخنازير زقوه قالوا له: اكتب لنا ما يضاهي القرآن. فكتب. عمل ايه البعيد؟ جاب القرآن الكريم وعمل 77 سورة من عنده. هم مش من عنده، ده هو جاب آيات القرآن وبقى يشيل كلمة ويلزق كلمة. يبقى جاب من عنده؟ ما جابش من عنده، هو حرف. بس التحريف في القرآن محدش هيظهر عليه. ليه؟ لان هم حرفوا التوراة والانجيل، لان ربنا ساب حفظها للناس. انما حفظ القرآن على مين؟ تخايف ولا ايه؟ حفظ القرآن على مين؟ على الله. هو ربنا اللي حفظ بقول ان نحن نزلنا الذكرى. ده انا اجيب لك عيل صغير من اتباع النبي محمد حفظ للقرآن، لو في حرف معدي يقول لك: خلي بالك الواو هنا مش موجود، الهمزة هنا انت نزلتها تحت ليه؟ ما تطلعها فوق لحسن اطلع رقبتك. عيل صغير، عيل صغير. الناس دي اغبياء، بيتعرضوا للذكر الحكيم، يتعرضون لكلام رب العالمين انه محفوظ من قبل الله سبحانه. القرآن العظيم ده هو الراجل عمل ايه بقى؟ هو مش راجل، البعيد عمل ايه؟ جاب القرآن وبقى يشيل كلمة ويروح ملزق كلمة ويسيب الآية زي ما هي، وسماه الفرقان الحق. خلي بالك من الخبث في الايه، في الاسم، يبقى في فرقان باطل. هضع الفرقان بتاعنا بقى اللي هو الفرقان الاساس اللي هو القرآن، لان القرآن اسمه ايه؟ الفرقان. شوف ربنا بيقول ايه في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان القرآن. هم عملوا بقى الفرقان الحق. 77 سورة بتبدأ بسورة الفاتحة، هم عاملين كده برضه. وطبعا كلام تهريج، اول ما تقرأه كأنك بتسمع نكتة، بتشوف أراجوزات قدامك. انا مبسوط منهم والله. ليه؟ لان احنا كمسلمين مضطهدين، كل شوية ناس تدين على دماغنا، كل شوية يحتلوا ارض، كل شوية ما حدش يقدر يتكلم فينا، وكلنا زعلانين وحزانة. جه الوقت اللي هم نفسهم هيضحكون عليهم. انا عن نفسي كنت هموت على نفسي من الضحك لما كتبوا الكلام ده. الله متحد الله، لان اول ما شفته افتكرت كده ابن عمتي كان بسم الله ما شاء الله 3 متر، يعني مش 3 متر، 3 متر طويل عريض كده، بس اخلاقه حلو، وجاله ولد قد كده، فهو ماشي بالعجل الواد الصغير ده. فابن عمتي بيقول له مش تحس شويه هتموتني؟ قال له موتك موتك. قال له طب خلاص مع السلامه روح. قال له مش مع السلامه يا ابني، روح توحد الله يا ابني، روح ابن قدام مش رايق هتتضرب. اتضرب وراح نازل من على العجل وراح متنح كده. طبعا هو دماغه ما جاتش عند ركبته. قال يا حبيبي اجري وانا واقف معاه. وحد الله. شوف الكذب بيقف امام واحد كبير قوي. قال له انت مش عارف تمشي؟ قال له لا. قال له انا مش هضربك هتنين. راح شايله حطه على مسمار وسايبه ماشي. انا شفتها بنفسي. قال له اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ بص كده لقى بتاع فراح معلقه وسابه ماشي. طب نزلني. قال نزلك فين بقى؟ كذلك يفعل الاقدام مع كلام الرحمن. ده انا مبسوط منك يا غبي، لانك فتحت الباب على العالم اجمع ان يدرس كتاب الله. فتحت الباب على العالم اجمع ان ينظر الى كتاب الله ويحلله. وفي الاخر يا فاشل كلامك هيطلع غلط، لان كم من المحاولات التي جاءت منذ ان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاوزين يدخلوا كده عندنا. يقول لك احنا جبنا مثل القرآن، من ضمنهم مسيلمة الكذاب اللي كان بيقول لك ايه؟ يا ضفدعة نكي نكي وما تشوفيني ركي ركي. ايه ده؟ يعني من ضمن الكلام اللي كان قالوه حاجات عجيبة، ما انتش عارف تتكلم، ما انتش عارف تقول. وبعدين احنا مش رايحين بعيد، ده لنا يوم. شوف ربنا بيقول ايه. ما توحد الله إذا كان معتمد على قوة. شوف ربنا. ويسألونك عن الجبال يا صاحب القوة. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أدي القوة. طب الصوت العالي والأبواب والإعلام. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال العلماء الهمس شهيق وزفير. إنما واحد يكلم الثاني يوشوشه هيعملوا فينا إيه؟ لا، شهيق وزفير. همس. ربنا بيقول ايه؟ ما توحد الله. وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. اللهم نجينا يا رب. الكتاب ده هو اضحوكه. اضحوكه. عاملين فيه تقريبا 77 سورة. بدأنا في فاتحة الكتاب. طبعا هو ما جابش من مثل القرآن في شيء، ده هو جاب آيات القرآن وراح شايل كلمة وراح لازق كلمة من عنده، وراح شايل كلمة ولازق كلمة من عنده. عمل زي ما يكون واحد بيباري واحد، أو ولله المثل الأعلى، لو أنني جئت لأحد الناس وقلت له إن الله خلق هذا الأسد، فهات لي أسد من عندك بقى من خلقك أنت، فبص للأسد ده لقى شعره كبير كده، فراح جايب لي واحد تاني وحلقه وقال لي رأيك جبت لك أسد دفاع ربنا، من الذي خلق هذا ومن الذي خلق هذا؟ ايه يعني لزقت لي كلمتين وسبت القرآن على نفس النسب؟ ليس هذا من مثل القرآن، إنما تريد التحريف. أقول لك خسئت وخسئ شيطانك يا من أنت من أحفاد القردة والخنازير، وإني لأعتذر للقردة والخنازير. ما زالت الكلاب في نباحها وما زالت الأقلام تفرز سفاحها. كلاب بتعوي وقافلة الإسلام تسير لأنها تسير بأمر الله العلي الكبير. كتاب أنزل من قبل الله، إيه رأيك أطمنك على القرآن حتى لو ما اطمنتش؟ هو محفوظ من قبل الله. القرآن معجز بقراءته وتلاوته. لو جبت واحد ما بيعرفش أبدا يقرأ، لو جبت عيل صغير وسمعته كلام ربنا وسمعته الكلام اللي هم كتبوه، طالما سقط حرف من كتاب الله تلاقي العيل مش مقتنع بيه حتى لو ما قدرش يقولك. تلاقي الواحد الامي الفلاح اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب يقولك لا فيه مش كلام ربنا لو سقط حرف واحد، انه كلام جميل. طب ايه رأيك ان الكلام ده وانا بفكرك واحنا في المسجد هيكون سبب في اسلام الكثيرين؟ ما توحد الله. ليه بقى؟ زي ما واحد من الناس المسلمين كان رايح تقريبا في ألمانيا ولقى لافتة مكتوب عليها أنت لا تعرف شيئا عن كفرات يوكوهاما، بيعملوا إعلان عن إيه؟ عن إطار العربيات تقريبا. فهو راح جايب يسطى جنبها على حسابه غرز مكتوب عليها إيه؟ وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام، تليفوني كذا كذا لو كنت عاوز تعرف. والله العظيم قصة حقيقية، حدث حقيقي والله العظيم. أسلم على يدي هذا الرجل في هذا العام أكثر من 100,000 رجل على ما أذكر، آلاف مؤلفة أسلمت على يدي هذا الرجل. كاتب هو إعلان، هو قال لهم أعرفكم شيء عن الإسلام. خلي بالك الناس دي عايشة في الظلام، أول ما يشوف النور هيعرفوه. أنت مش عارف النور ومش حاسس بيه لأنك عايش فيه. ما توحد الله. أنا مبسوط من الفاشل، وأوعى تزعل أوعى تزعل. إن القرآن العظيم أعرفك بالكتاب اللي بين إيديك، ما توحد الله. كتاب ربنا عارفينه طبعا، هو المصحف المتعبد بقراءته وتلاوته، المتعبد بقراءته وتلاوته وكتابته. فإن كتبته فأنت تتعبد، وإن قرأته فأنت تتعبد. القرآن محفوظ من قبل الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن ذكر وبه يذكر الله، وهو الكلام الموجود في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى خواتيم سورة الإيه؟ الناس. إلى خواتيم سورة الإيه؟ الناس. كتاب الله وصراطه المستقيم وحبل الله المتين وسراجه المنير، من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن أراد العزة في غيره أذله الله. لا يخلف مع كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. ما إن سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من تحدث به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا يا أرحم الراحمين. إيه رأيك أسمعك كلام من كتاب ربنا عشان تعرف الفرق، وسمع العالم كلام ربنا. ربنا بيقول إيه؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إن مثل هذا الذي كتب الكتاب ليناظر به القرآن أو يماثله كمثل كلب ينبح أمام السحاب ولا يضر السحاب نبح الكلاب. لا يضر السحاب نبح الكلاب. أنا مش زعلان لأن عارف قوة القرآن. أنت أزعل لما أحس إن الراجل ده فعلا اخترع حاجة. أقول له أبدا. ده أنت هتفتح باب على نفسك إنها يدخل في الإسلام بإذن الله. بإذن الله ملايين بسبب فعلتك هذا. وإحنا في قلب المسجد هتفتكر كلامي. هتفتكر كلامي. إن ربنا سبحانه سيفتح للإسلام فتحا بسبب ما فعلوه. ده هو بيسوقهم كالأنعام. لان كل الناس هتقول لك ايه ونزل كتاب بتاع المسلمين طب نشوف ده ونشوف ده وهيبان الحق. احنا عارفين كتابنا هتوحد الله. يريدون ليطفئوا نور الله. يا يا ده قبلها آية في منتهى العظمة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بإيه؟ يا ريتها بالمطاف، يا ريتها حتى بالريح العاصفة. ربنا بيمثلهم انهم احقر ما يكون. شوف ربنا بيقول ايه. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده انت لو عاوز تطفي مصباح كهربائي بالفم مش هتقدر. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، مش جاي من عند النبي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. انا عايز اقول لك ان اللي بيحصل ده كله سبب العصر اللي احنا عايشين فيه وهو ده محل الكلام بتاعي بعد ما توحد الله. اسمه عصر الراقصات وهثبت لك دلوقتي ان هو عصر الراقصات. عمرك ما هيبقى معاك فلوس زي ما انت عاوز الا ما ترقص او تخلي حد عندك يرقص. وهم قالوها علينا كده، مش بيطلعوا بعض الممثلين يقولوا لنا كده؟ واحد طلع على المسرح بيقولوا انت ما عزلتش ليه من تحت الرقاصه؟ قال له كده يبقى هسكن في الشارع. هو بيقول على بيوتنا كده، هو بيصف اهل بيته، هو حر، هو واثق في اهل بيته انهم رقاصين. وده انا كده اعزل خالص من مصر لان كل بيت فيه ايه؟ رقاص. وسبحان الله العلي القدير، ما تجرأ احفاد القردة والخنازير على اتباع النبي محمد بل على آل بيت رسول الله حتى النبي محمد اتعدوا حدودهم اليه، وصلوا لبيت النبي واتكلموا عن النبي. وهيوصلوا في يوم لهدم الكعبة، ويومها تأتي الشمس من مغربها ولا تنفع نفس إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. هتيجي الشمس من المغرب لما الكعبة تهدم، لأنهم كل شوية يجيبوا لنا حاجة في الدين ويهدموه. يلاقونا نايمين يهدموا أكثر، يلاقونا نايمين يهدموا أكثر. زي إيه؟ واحد جالك على بيتك راح حافر حفرة كده بمسمار، لا أكساك، ثاني يوم بالفاس، لا أكساك، راح شايل لك الباب، لا أكساك، شيل يا ابن التلفزيون اللي هو ده والحاجات دي عزة، لا أكساك، لا منع من أهل بيتك، ما توحد الله، إحنا ساكتين، إيه اللي بيحصل؟ ما تيجي تشوف بقى كده، إحنا في عصر الراقصات ولا لأ؟ صاحب القيمة من يرقص ويغني، هو ذل القيمة، إنما يقول قال الله قال الرسول ملوش قيمة. اختلف الحال، خون الأمين وأمن الخائن، وتحدث الرويبضة التافه بيتكلم في امور الناس، بتلاقي رقاصه قاعده تتكلم في الدين وتقول لك اصل العمل ده عبادة وانا بشتغل، يبقى ساعة ما اكون برقص بعبد ربنا بتوحد الله. وانت اللي بخلي الزمان كده، الزمان اولا ملوش ذنب، وبعدين ده الزمن والدهر خلق من خلق الله وكل بمقادير الله. مين اللي بخلي الزمن كده؟ احنا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. لو الزمان هينطق هو اللي هيقول عيب عليكم. فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وحد الله. اللي عاوز ياكل كباب يعمل ايه؟ يرقص. ربنا جدع. وحد الله ولا اله الا الله. شوف خلي بالك احنا بنقول في ايه وهو معلق في الكباب ده. هنعمل ايه؟ ما هو فعلا عنده حق، بينه وبينك عنده حق. لا اله الا الله. خلي بالك اسمع بقى، الراجل اللي واقف قدام المطعم، يبقى الراجل كان واقف هناك معذور، ده احنا مجرد الحكايه عم الحاج سرح مننا. الراجل بيقول ايه بقى؟ لانه راجل محترم ملتزم. وقفت يوما على شواء الحات فشممت رائحه تحطم ذاتي. ركز معاي، هو بيبص للرئاسه ويقول لها كده. وقفت يوما على شواء الحات فشممت رائحه تحطم ذاتي، لذا بكيت على زمان غابر كان الكباب فيه بملي مات. فبحثت في جعبتي وملابسي فوجدت كل دراهمي أبيات. وجاءت راقصة في سيارة كالقصر محمولا على عجلات، وقفت لتسألني أهذا مطعم؟ إني كرهت الأكل في الحانات، في الخمرات. وقفت لتسألني أهذا مطعم؟ إني كرهت الأكل في الحانات. قلت لها اقرأي ما خط فوق جداره فالاسم موجود لديك فتاة. قالت كرهت العلم منذ طفولتي، يا ليتني أحببت كراسات. قلت لها لا تحزني وافرحي افرحي، يا ليتني أنا الذي علمت بالصاجات. قال لها يا ريتني أنا اللي تعلمت بالصاجات. قال لها سلمين الصاجات بتاعتك وتعالي انت بقى، لانه مش لاقي ياكل. اتقى الله، فالناس رفعت الراقصة على المتقي. لذلك شباب الامة اليومين دول في حاجة لتكوين. واوعى تخاف على دينك لانه محفوظ من قبل الله الكريم، بس احنا اللي خايفين على نفسنا، لان جهنم تمتلئ. وكان حقا على الله ان يملأ جهنم من الجنة وايه والناس اجمعين. يا اخي ده حتى الجن لما سمعوا القرآن اتأثروا بيه. يا قومنا أجيبوا داعي الله. القرآن مش محتاج اللي يدافع عنه لأن ربنا حافظ. بس أنا بقول لشباب الأمة اصحى يا نايم موحد الدايم. شباب الأمة احنا اللي ضيعنا نفسنا. كان الأول إذا انتهك عرض امرأة مجرد بس واحدة تتعاكس حد يعاكسها كان جيش كامل يقوم. المعتصم أم مرة بجيش المسلمين وأكل بلد الكفار عن آخرها، وقتل الرجال وسبى النساء، حتى جابهم كده هو الرجال ورا بعض اللي كانوا مأسورين مجتفهم من إيديهم ورجليهم وسحبهم ورا الخيول. أول ما واحدة قالت ومعتصمة، لأنها كانت قاعدة، فواحد من الناس الكفرة قعد يعاكسها فأبت، فكشف عورتها وسوءتها، فنادت بأعلى صوتها ومعتصمات. وصلت الصرخة للمعتصم فانطلق بجنده، قتل الرجال وسبى النساء وأجلى البدينة عن أكملها، ثم وقف على فرسه أمام المرأة ونزل إليها بمنتهى الخضوع والذل لله، وقال لها نعم أنا هذا المعتصم بين يديك بإذن الله. أيوة أنا موجودة مبسوطة. قالت انت خليت حد خلاص كلنا عزة وكرامة، يعني حاسين انهم مش خايفين من حاجة لأنهم عارفين الموت هيودوهم جنة، والحياة طيبة مع الله. فهم ما كانش عندهم الكلام ده، كانش حد يجرؤ. إنما إحنا المضيعين، إحنا كشباب إحنا اللي مضيعين. ليه ما نتقيش الله في نفسنا؟ بلاش الربا، بلاش الزنا، بلاش النميمة، بلاش الغيبة، بلاش الخيبة. ليه ما نصليش؟ ليه ما نصليش على النبي؟ ليه؟ ليه ما نتبعش النبي محمد؟ ما نحافظ على نفسنا. ويح الشباب من النعومة إنها، شوف اللي ضيع الأمة، الشباب المايع، سلسلة والحظاظة. لحسن الواحد يفكر إن التقدم هو مجرد إنه يعرف يدخل على الإنترنت، يا تدخل ما تطلع. إنترنت إيه؟ أي نعم إحنا مطالبين شرعاً إن نبقى أذكى الناس، ونقدر نخش على أجدى حاجة. بس إيه يعني مجرد قعدت لي قدام الكمبيوتر ودخلت لي مرتين على موقع الفلاني، والواد يقول لك أنا كنت قاعد النهاردة قدام الإنترنت، طب وصلاة العصر؟ هقصرها بقى إن شاء الله، هقصرها. تكسرها ليه يا اخويا؟ يقول لك انا مشغول بالعلم، والعلم ده مطلب شرعي، وداخل على الانترنت وتبص لي جايب موقع من المواقع الاباحيه، حتى لو كان موقع حلال. هو الانترنت والموبايل والتلفزيون 59 بوصه ومش عارف ايه الكلام الفارغ اللي بنشوفه، وانك تعيش قصه حب زي عقل وعطاطا، هو ده التقدم؟ والله حاجه عجيبه. هو ده التقدم؟ ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك، قلب كقرط الغانيات مفرغ وعديمة من حيرة وشكوك، عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك، أبقت ليالي الأنس في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك. أنا عايزك توحد الله. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، ويجب عتك الله في ديننا. أيها الأحبة الكرام، الموضوع كان لابد من الرد عليه، لأن المسألة تتعلق في أعناقنا يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، قلنا أن سبب ضياع الأمة وانتهاك حرماتها بعدنا عن الله، ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعطينا درسا جميلا في مسألة البلاء والابتلاء من الله. حين زلزلت الأرض في زمن عمر أمير المؤمنين في المدينة، سيدنا عمر قال ليه للناس أول ما الأرض زلزلت؟ راح جاب الناس قال لهم إيه؟ قال لهم زلزلت الأرض وتزلزلت بأمر الله، وإن الزلزال لا يحدث إلا بمعصية، فلئن حدث مرة أخرى لا أساكنكم المدينة أبدا، هسيب لكم المدينة وامشي. يبقى لازم احنا اللي نصلح نفسنا عشان ربنا يرفع البلاء. زي واحد جاي يقول لي في يوم صح من النوم، كان في منطقة كده كانت العملية فيها كتير شوية، بقول اول ما طلعت فتحت الشباك بصيت لقيت السماء محمر، قلت اهدى ورحت قافل الشباك ودنيت اصلي طول النهار، وبعدين ثاني يوم عرفت ان الجراد الاحمر هو اللي كان معدي. قلت له عملت ايه؟ كملت الصلاة ثاني يوم؟ قال لي لا يا شيخ والله ما كملت الصلاة. قلت له انت من فكرت؟ انا فكرت القيامه قامت، ببص لقيت السماء محمر، رحت داخل جاري قافل الشباك، الله اكبر. طب انت دلوقتي عايش ورجعت تاني اتكل الله؟ قال لي والله شوف بس خوف، فعلا الجارات دي ايه من ايات الله وجند من جنود الله، جاي مخصوص عشان ينبه نتكل الله سبحانه. ده مش كمان الجارات وبس، لا ده جه حاجه عجيبه قوي اسمها النمل الابيض، بتاكل الصبه نفسها، ممكن توقع العماير. طب الجراد ممكن الواحد يضربه؟ طب الواحد يجري ورا النمل الابيض ده؟ اما توحد الله تقول لا اله الا الله. اذا الافات والامراض والحاجات اللي بنشوفها دي كلها من افعالنا. شوف ربنا بيقول ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يا ترى هو عصر تقدم صحيح؟ والله عصر تخلف، لأن الرقوبات التي عوضنا الله بها ما هي إلا عجز من الإنسان عن الانتقال، لأن ما عادش عنده عزيمة ولا صبر، فتعوضنا به. حتى الاتصالات زي ما قلت لك في المحمول مع أصحاب الرسول دليل إن إحنا ضلمنا وشبورة المعاصي نزلت، فما عدناش قادرين نشوف ربنا بعثنا اللي يساعدنا. عصر تخلف. فخر أمة الحبيب محمد مش في شبكات الإنترنت، بالرغم إن إحنا مطلوب منا شرعا إن إحنا نفهمها أوي، ولا في مجرد إنك تلبس سلسلة، تلبس ساعة ذهب، وتمشي متأنكج مع واحد ولابس بدلة، حلو أوي حلو أوي، المباح اعمله، إنما مش فخرك إنك يبقى معك موبايل، إنك تقدر تخش على الإنترنت، إنك يبقى عندك تلفزيون 58 بوصة، إنك مش عارف يبقى معك إيه، أبدا مش هو ده فخرك. فخرك في دينك، في عزتك، في كرامتك، في جهادك في سبيل الله، في موتك لإعلاء كلمة الحق، هو ده شرفك. شرفك إنك ما تخليش حد يتعدى حدوده ويأتي إلى داخل بيتك ثم يسبك. الآن أنت لا تسب في بيتك، بل إن آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين تسب أعراضهم. عائشة توصف بوصف ولا أستطيع أن أتحدث به في أي مكان ولا أي محفل، ومش قادر أقول اسم السافل اللي عشان ما ندلوش حقه من الشهرة. سبحان الله، عائشة أم المؤمنين. طب ليه الناس دول جرأوا علينا؟ لأن احنا إفرازات زمن أسميه زمن الراقصات، عصر الراقصات، لأن هم لو خافوا مننا ما كانوش عملوا كده. لا خايفين مني أنا كراجل بقول قال الله وقال الرسول، لأنهم عارفين إن أنا هقول ومش هعمل، وأنت هتسمع مش هتنفذ. مش ضروري إنك تقوم تعمل هياج، إنما أنت في نفسك تصلح نفسك مع أهل بيتك، مع نفسك، مع زوجتك، وبعدين قل الحق وقل الصدق، ثم تصرف بعيدا عن خطوات الشيطان وسر خلف النبي محمد وبكلام الرحمن. زمن الراقصات، إيه المانع إنهم يتجرأوا على عمر؟ إيه المانع إنهم يدخلوا بيت النبي؟ إيه المانع إنهم يسبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لي إزاي؟ هيحصل. إيه المانع إنهم يهدموا الأقصى؟ هيحصل. إيه المانع إنهم يهدموا الكعبة؟ هيحصل. بس الشمس وقتها ستأتي من مغربها، ويومها لا تنفع نفس إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل، وسنقف جميعا أمام الواحد الديان يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله. أيها الأحبة الكرام، أقول كما قال القائل: حقا إنه تقدم، حقا إنه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله. أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخش إلا الله. لا إله إلا أنت يا رب، لا إله إلا الله. عصر تحولت فيه الأمور. لا مانع أنك تسب الرجل الطيب المحترم، واوعى تقرب من السفيه لأنه إنسان محترم عند الناس. الحق باطل والباطل حق، يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يخول الأمين ويؤمن الخائن. حاجة عجيبة، انقلبت الموازين، كلاب سعرانة في نباح، وأقلام تخرج ما حملته من سفاح. الكل عمال يتكلم، وللأسف المنافق من أمة النبي بيبقى فرحان عشان يقول لك بعد احنا كنا زي بعض زي بعض. هو الزمن ده كده، عصرنا كده. ولا أعيب الزمان، إنما أعيب من يعيشون في هذا الزمان، وأعيب نفسي. زمن النخوة، زمن الرجولة، زمن التقدم، زمن يعلو فيه الراقصات على المتقين الأبرار. سبحان الله، سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوعى ابدا تحزن انك بتقول لا اله الا الله، واوعى تحزن انك ماشي في طريق الله. الاخلاق هي الاخلاق، مهما فعل الناس ومهما قال، انما هو عصر الراقصات. ما تزعلش نفسك، عاوز يبقى معاك ارقص، قل على كل الموائد كالمنافقين، نافق وامشي ومشي حالك وخليك مع المشي. مثل هذا العصر ينبت لنا من يخرس ألسنة مثل هؤلاء، هي الأخلاق. تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. فهل يرجى من شباب خيرا إذا نشأوا بحضن الراقصات؟ اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين، وأعز الإسلام بنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا جميعا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم نسألك نصرا للإسلام عزيزا، اللهم انتقم من أعدائك يا رب العالمين، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك فأرسل عليهم جنودك. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وبلغنا مما يرضيك آماننا. اللهم ارفع الكرب عن المسلمين في كل مكان واحفظنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربنا أن تبارك لنا في أرزاقنا.